دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة تجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. نبتدئ هذه الحلقة بترحيب بالغ بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. حياكم الله. استمرارا للحديث عن الأصل الثالث من أصول الدين التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لازلنا نتحدث عن معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سرنا معه صلوات ربي وسلامه عليه في الحلقات الماضية، وتعرفنا على رسالته ودعوته وعلى أمور مهمة ينبغي على المسلم أن يدركها في حياته الطاهرة صلى الله عليه وسلم. أود في هذه الحلقة أن أتحدث مع فضيلتكم حول موضوع حكم اعتقاد عمومية رسالة صلى الله عليه وسلم والاستدلال على ذلك من الكتاب والسنة، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما لا شك فيه أن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت عامة للثقلين للجن والإنس، وأن اعتقاد هذه العمومية لرسالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام واجبة ومتحتمة بنص القرآن والسنة. فمن القرآن قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فأي عموم أظهر من عموم هاتين الآيتين: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بشيرا بالخير، بشيرا بالسعادة الدنيا والآخرة، بشيرا في الجنة، لمن قبل ما جئت به من الدعوة إلى توحيد الله وإلى عبادته وحده وعلى نبذ الشرك به ومعاداة من أشرك به، فأنت بشيرا لهؤلاء ونذيرا لمن خالف هذا الاعتقاد برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فلم يتقبلها ولم يعتقد ما جاء به من توحيد. نعم. فذهب يتخبط في جهله وضلاله، فتارة يدعو الأصنام، وتارة الأوثان، وتارة يستغيث بالأموات الذين صاروا رميما، فإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا، وتارة يستغيثون بالأحجار والأشجار. فهو نذير عليه الصلاة والسلام لهم اللهم صل عن سوء عاقبة هذا الأمر، هو الشرك بالله ومعصيته، كما قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فأنذر هؤلاء الذين لم يوحدوا الله، والذين أشركوا به، والذين لم يتبعوك، أنذرهم هذا الموقف، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والمراد بالغفلة هنا، الغفلة هنا أي ترك ما جاء به الرسول، نعم، وعدم العمل به حتى ولو كان عارفا له، ما دام لم يعمل فإنه يعتبر غافلا، لأن عمله عمل الغافل، لأن عمله عمل الغافل. نعم. ومما يدل على عموم رسالة عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فقوله تعالى يا معشر الجن والإنس دل على عموم رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل، لأنه ختم به الرسل السابقين، الرسل السابقين من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فعمت رسالته الجن والإنس. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى سورة كاملة في الجن، ويقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكر منها بعثته وعموم رسالته لجميع الناس، لجميع الناس. نعم. وأما الرسل من قبله كان كل رسول يبعث في قومه، كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة. نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: وبعثت إلى الناس كافة. نعم. وفي بعض الألفاظ عامة. هذه من جملة الخمس اللي أعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام. فاعتقاد عموم هذه الرسالة حق وواجب ومتحتم، ومن شك فيها فليراجع دينه، وليراجع مساره، وليراجع ماذا يلاقي به ربه. اللهم. نعم. لعلنا أيضا نشير إلى أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحمل نسخة من التوراة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين له منهجا ثابتا في هذه القضية أنها لا تحتمل احتمالات، فقال له: لو كان موسى بين ظهرانيكم ما وسعه إلا أن يتبعني. هذا مما من الأدلة. نعم. التي هي كثيرة جدا على عموم رسالته. نعم. وإنما المقصود في هذه العجالات التنبيه بما دلت عليه النصوص التي استحضرت. نعم. وغضبه دليل على أنه لا يجوز أن يرجع إلى أي كتاب من الكتب السابقة. نعم. لأنها حرفت وبدلت وغيرت، دخلها التحريف. أما ما أنزل عليه من القرآن فهو لم يدخله تحريف ولا تغيير، لأن الله تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ من الله لكتابه الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام دليل على أمرين عظيمين: دليل على أنه ختم به الرسالات، ودليل على عمومية رسالته لجميع الناس إلى يوم القيامة، ودليل على أنه لا نبي بعد عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث. فلهذا أنكر على عمر بن الخطاب رضي الله، قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وهذا دليل على من أراد أن يرجع إلى شيء من الكتب القديمة، سواء أراد مقارنة أو أراد استطلاع أو أراد شيء من ذلك، فإنه يجب على من آمن برسالة محمد ألا يرجع إلى شيء منها مهما زعم أمورا أخرى، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلربما يسول له ويحسن له بعض التبديلات والتغييرات وما فيها من الحق، فقد جاء في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، جاء في القرآن، جاء على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يصح لمن اعتقد دين محمد دينا له أن يرجع إلى شيء مما سبق من الكتب. أيضا عمومية الرسالة عليه الصلاة والسلام، لعلنا نشير إلى موضع آخر في العمومية فضيلة الشيخ، ألا وهي بعد أن ذكرنا أن عموميته نقصد بها الذوات يعني تعم الإنس والجن، لعلنا أيضا نشير إلى عمومية رسالة عليه الصلاة والسلام في كل مناحي الحياة، فرسالته شاملة لكل شيء، لا يجوز لأحد أن يستبدل رسالته صلى الله عليه وسلم بأنظمة وضعية في أي مجال من مجالات الحياة، لأن رسالته عامة شاملة لكل شيء. حينما يقال عمومية رسالة للثقلين، ما هو إلا لجميع ما يحتاجه الثقلين، في كل مناحي الحياة، في كل شؤون الحياة. الله أكبر. ومن قال أنها عامة في جانب دون جانب فقد جحد العمومية الصحيحة. الله أكبر. حينما يقال في العمومية معناها أنها عامة لجميع الناس ولجميع الجن ولجميع شؤون الحياة ما يحتاجه، بل وللآخرة ولما وراء هذه الدنيا أيضا يشملها عموم رسالته. فلهذا أعطي ما لم يعطى الأنبياء قبله من اليسر في هذه الشريعة، ومن وجود الحكم أي حادثة تحدث ستوجد في هذه الشريعة إما نصا أو استنباطا. لا يمكن أن يخلو القرآن والسنة منها، لكن يوفق لها من وفق. فقد يجهل الاستنباط بعض الناس ويعرفه آخرون، وكما يقال الواقع أو التجربة أصدق برهان. فما من حادثة حدثت من ذو بعث عليه الصلاة والسلام وأكمل الله به الدين كما سيشار إلى إنشار إلى حال التاريخ إلا وجد لها حل، إما نص من القرآن والسنة، وإما على ضوء نص أو على ضوء قاعدة شرعية. فما أعظمها من شريعة. الله. شكر الله لكم الشيخ على هذا البيان، ونسأل الله تعالى يمن على المسلمين في كل مكان تحكيم شريعته والاقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نلقاكم في لقاء قادم بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.